أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع قبل وكنا به

Oh, وأتيناه أهله ومثله لا تذرني فردا وأنت الذين كفروا يا ويلنا صلى وما وربنا صدق الله.